أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما أفاده صاحب المعالم قدس سره، وقد تقدم تفصيل الكلام فيما أفاده مع ما ذكرنا من الإشكال، إلا أن هنا إشكال آخر بنهج آخر من الأستاذ السيد الخوي قدس سره. والتوضيح هذا الإشكال على صاحب المعاني، على صاحب المعالم، يتوقف على مقدمة، وهي أن لكل من التسمية والجمع وزعين: وزع للمادة ووزع للهيئة. لمادة التسمية وزع، ولهيئتها وزع آخر، وكذلك لمادة الجمع وزع، وللهيئة وزع آخر. أما المادة فموضوعة للتبيئة المعنى مجردة عن جميع الخصوصيات. لفظ العين بمعنى الذهب موضوع لهذه التبيئة، تبيئة الذهب، التبيئة الكلية مجردة عن جميع الخصوصيات الخارجية. وكذلك لفظ عالم، هذه المادة موضوعة للتبيئة من له المبدأ العلم، من له هذا الوصف، مجردة عن جميع الخصوصيات الخارجية. هذا معنى المادة. ومعنى الهيئة عينان في التسمية: تسمية عين، هذه الهيئة هيئة التسمية موضوعة لتدل هذه الهيئة على المتعدد من مدخولها، مدخول هذه الهيئة العين. وجعت هذه الهيئة لتدل على المتعدد من العين كالفردين من الذهب أو من الفضة، إذا كان المراد من المادة الذهب والفضة. كذلك أعين هذه الهيئة تدل، موضوع لتدل على المتعدد من مدخولها أي العين، أي لتدل على ثلاث أفراد من معنى العين، من معنى هذه المادة. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة ما ذكره صاحب المعالم حيث قال بجواز استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى واحد، وذلك يكون على نحو الحقيقة في التسمية والجمع والمجاز في المفرد، هذا الكلام لا يرجع إلى محسن صحيح. لماذا؟ إذ كما أفاده السيد الخوي قدس سره، معنى عينين التسمية فردين من الذهب، إذا كان المراد من المادة الذهب، ليس معنى الهيئة العينان، هذه الهيئة تبعتين، أي تبيعة من الذهب وتبيعة من الفضة، ليس الأمر كذلك. كي يكون استعمال لفظ في أكثر من معنى واحد، بل معنى التسمية فردان من تبيعة واحدة، وهذا في التسمية يكون استعمال لفظ في معنى واحد لا في معنيين. وكذلك في جانب الجمع، معنى أعين ثلاث، الفرد أقل الجمع ثلاثة، من الذهب إذا كان المراد من المادة الذهب، أو الفضة إذا كان المراد من المادة الفضة. ليس المراد من أعين الذهب والفضة والعين الباكية والعين النابعة، ليس هذه المعاني. كي يكون استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد كما ذكره صاحب المعاني، هذا هو إشكال من السيد الخوي قدس سره على صاحب المعاني، إلا أن هذا الإشكال من السيد الخوي قدس سره مبني على تعدد الوزن، بمعنى أن للمادة وزع وللهيئة وزع آخر، مبني على هذا، وهذا مبنى سيد الخوي قدس سره. إلا أن صاحب المعالم ربما لا يقول بذلك، بل ظاهر كلام صاحب المعالم أن للتسمية وز واحد وللجمع أيضا وز واحد، وز واحد معناه تعدد المعنى، تعدد بمعنى الاثنين هو معنى التسمية، وأكثر من الاثنين أقل الجمع ثلاثة معنى الجمع. فليس هنا معنى للمادة ومعنى للهيئة على مبنى صاحب المعالم، على مبنى صاحب المعالم، فلا يرد هذا الإشكال على صاحب المعالم، لأن هذا الإشكال ينتفي بانتقاء المبنى. هذا الإشكال إنما يرد على مبنى تعدد الوزن، وليس ظاهر كلام صاحب المعالم تعدد الوزن. هذا تمام الكلام في ما أفاده صاحب المعالم. وأما القول الثالث في لفظ المشترك، إذ ذكرنا في أول البحث أن هنا أقوال، قول بالاستحالة والمنع عقلا، وتقدم تفصيل الكلام في هذا القول، وقول بالجواز مطلقا، تقدم تفصيل الكلام في هذا القول، وهذا القول من صاحب المعالم. وقول بالمنع لغة لا عقلا، أي لا يجوز استعمال لفظ مشترك في أكثر من معنى واحد لغة لا عقلا. هذا القول نسب إلى صاحب القوانين. توضيح هذا القول من صاحب المعالم يتوقف على مقدمة قصيرة، وهي أن الواضع لم يزع اللفظ للمعنى مقيد بقيد الوحدة كما يقول صاحب المعالم. صاحب المعالم يقول أن الموضوع له هو المعنى مع قيد الوحدة. يقول صاحب القوانين ليس المعنى الموضوع له هو المعنى مع قيد الوحدة ولا بشرط الوحدة، إلا أن الواضع وضع اللفظ للمعنى حال كونه واحدا، حال كونه واحدا، حينما يسمى شخص ولده بأحمد، هذه المسمى هذه التسمية هو وضع اللفظ أحمد في هذا المعنى حال كونه واحدا، ليس مع هذا المعنى شيء آخر. هذا هو ما أفاده صاحب القوانين وما يظهر من صاحب القوانين. بعد هذه المقدمة القصيرة نستنتج أنه لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد لا حقيقة ولا مجازا، لا يجوز، لا يجوز لغة، لا يجوز عقلا، لا يجوز لغة استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد لا على نحو الحقيقة ولا على نحو المجاز. وأما عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد على نحو الحقيقة واضح. كيف واضح؟ لأن الموضوع ذا هو المعنى حال الوحدة، معنى حال الانفراد وحال الوحدة، فإذا استعمل في أكثر من معنى واحد ينتفي كون المعنى حال الوحدة. هذا ليس موضوع له، الموضوع له كون المعنى حال الوحدة، واستعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد يستلزم أن لا يكون المعنى حال الوحدة. وليس هذا الاستعمال على نحو الحقيقي، إذ ليس هذا الاستعمال فيما وضع له 100%. هذا عدم جواز الاستعمال على نحو الحقيقي. وأما على عدم جواز الاستعمال على نحو المجاز فلم نعلم الدليل من الواضع على الرخص في استعمال اللفظ في المعنى في غير حال الانفراد والوحدة، في غير هذا الحال، ففي غير هذا الحال لم تثبت الرخصة من الواضع كهذا القسم من الاستعمال، وإن كان مجازا في غير هذا الحال، فلم تثبت الرخصة من الواضع في الاستعمال على نحو المجاز أيضا. هذا معنى عدم جواز الاستعمال في أكثر من معنى واحد، لا على نحو الحقيقة ولا على نحو المجاز. هذا غاية ما يمكن في توضيح كلام صاحب القوانين، إلا أن هذا الكلام لا يخلو عن الإشكال، لا يخلو عن الإشكال وليس تام. تقريب الإشكال، قال صاحب القوانين قد السر أن الواضع وضع اللفظ في المعنى حال كون المعنى واحدا، حال كون المعنى واحدا أي حال الانفراد والوحد. ففي هذا التعبير، تعبير بحال الانفراد والوحدة، احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون حال الانفراد والوحدة قيدا للموضوع له، فيقال أن اللفظ وضع للمعنى مقيدا بكونه منفردا وواحدا، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني بأن لا يكون حال الانفراد والوحدة قيدا للمعنى أصلا، بل وضع الواقع لفظا معينا لمعنى معين ووقع الوضع في هذا الحال في حال انفراد المعنى ووحدة المعنى، وليس الانفراد والوحدة من قيود الموضوع له. هذا هو الاحتمال الثاني. ثم بعد هذه المقدمة نقول أن الاحتمال الأول ليس مراد صاحب القوانين، إذ نفى صاحب القوانين من البداية وقال أن الوحدة المعنى اللفظ ليس مقيدا بقيد الوحدة ولا بشرط الوحدة، فالوحدة ليس قيدا للمعنى ولا شرطا للمعنى. المراد هو الاحتمال الثاني، أي وضع اللفظ حال وحدة المعنى، حال انفراد المعنى من دون أن يكون انفراد المعنى قيدا للمعنى والموضوع له. فعلى هذا لماذا لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد؟ لماذا؟ إذ ليس قيد الوحدة مانعا لعدم كونها قيدا للمعنى الموضوع له، كي ينافي أو يكون مانعا عن استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد. فلا مانع هنا من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، إذ ليس حال الانفراد، ليس بهذه الحالة دخل في الموضوع لا أصلا وأبدا. لو كان بهذه الحالة دخل في الموضوع له وكان لازم ذلك هو استعمال اللفظ دائما في المعنى حال الانفراد والوحدة، لأن الوضع وقع في هذه الحالة، لكان لازم ذلك هو استعمال اللفظ في المعنى يوم الجمعة ساعة عاشرة، إذ وقع الوضع يوم وقع الاسم والوضع يوم الجمعة ساعة عاشرة. هل يقول أحد بذلك؟ لا. لو كان لحال الوحدة دخل في التسمية لازم ذلك أن للزمان أيضا دخل في التسمية، للمكان أيضا دخل في التسمية، ولم يقل به أحد. فليس لحال الوحدة دخل في التسمية أصلا وأبدا، وحينئذ لا مانع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد كالمعنيين لغة، ليس هنا مانع من حيث اللغة. نعم إذا كان المانع هنا يكون مانعا عقليا كما تقدم الكلام فيه، حيث قال البعض أنه يستحيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد كما تقدم تفصيل الكلام في هذا القول. هذا تمام الكلام في الباحث عن استعمال لفظ المشترك في أكثر من معنى واحد.